أخي آل الأوان فعد إلينا ركبت البحر واستقت السفينة رعتك الأم أعطتك الحنينة ونادت في الدجى ربا معينا أخي آل الأوان فعد إلينا ركبت البحر السفينة رعتك الأم أعطتك الحنينة ونادت في الدجى ربا معينا أخي آل الأوان فعد إلينا ركبت البحر واستقت السفينة رعتك الأم أعطتك الحنينة ونادت في الدجى ربا معينا أطل عمرا له دوما سنينا بحفظك من شرور الكائدين نشأت أخي وأزفرت الأنينا حملت الهم أبكيت العيون وفي موج المعاصي قد برينا فكنت ضحية منك عينا أخي إني أحبك لا يقينا فهيا معي بدرب التائبين وفي موج المعاصي قد برينا فكنت ضحية منك عينا أخي إني أحبك لا يقينا فهيا معي بدرب التائبين فإن الله رب العالمين غفور ستره أرخى علينا أما ترضى لنفسك أن تكون بطاعة ربها تسعى سنينا أترضى موتة فيها عصينا لمولانا وبالسوء اكتوينا تذكر هادما اللذات حينا وتحمل فوق أعناق البنينا تذكر ليلة يبكى علينا ويوما في القبور تكن دفينا أخي أترك سبيل العاصينا وكن عبدا لربك لا تخونا فتقوى الله خير يا أخينا فتب أرجوك لا تعصي كفينا وعد ذاك الصغير فعد إلينا بريئا ترسم البسمات فينا إلهي فاهدنا الحق المبين وثبتنا إلهي يا معينا إلهي فاهدنا الحق المبين وثبتنا إلهي يا معينا إلهي فاهدنا الحق المبين وثبتنا إلهي يا معينا